هذا يسأل هل يجوز قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، ويسأل هل يجوز. الجواز نعم، لكن هل هو من السنة؟ لا أحفظ أنه من السنة، لا أحفظ أنه ماذا من السنة، وورد في ذلك حديث يثبت ثبوته في صلاة الجنازة خاصة. نعم.